بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل الكلام على ياءات الإضافة. تحدثنا عن الياءات التي يأتي بعدها همزة مفتوحة ثم مكسورة ثم مضمومة. نستكمل عن الياءات التي يأتي بعدها همزة وصل مقرونة بلام التعريف، مثل عهدي الظالمين. يسكنها في جميع المواضع حمزة وحده، ويوافقه حفص في موضع عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين، وحفص يفتح باقي المواضع. ابن عامر حمزة والكسائي يسكن موضع كل عبادي الذين أو كل عبادي الذين، والدليل على ما ذكرناه لحمزة في اللام للتعريف. نعم. وفي البيت رقم كام؟ 400 وكام؟ وسبعة. قال: وفي اللام للتعريف 14، يعني 14 موضع. فإسكانها فاش والفاء لحمزة، وعهدي في علا. ذكر حمزة مرة أخرى حتى لا تظن أن حفص وحده هو الذي يسكن هذه الكلمة، لكن دخل معه حفص فقط في هذه الكلمة. أما موضع قل لعبادي الذين في سورة إبراهيم، هو تقريبا الموضع كله حمزة وداخل مع ناس. ممكن نقول كده حمزة الأصل، ويدخل معه البعض في كلمات كأنها كلمات إيه؟ فرشي. ابن عامر وحمزة والكسائي، يعني يسكن، يعني ابن عامر والكسائي دخلوا مع حمزة في موضع كل عبادي الذين آمنوا. طبعا لا تنسى حينما نسكن وأتي بعدها اللام الساكنة فتحذف هذه الياء لالتقاء الساكنين، يعني تثبت وقفا وتسقط وصلا، لقوله في المتن وقل لعبادي. طبعا هو قيدها ايه بتاع وكل عبادي حتى لا، لأنها أتت كثيرة، لكن هذه ما جاءت في إبراهيم كان شرعا، يعني ابن عامر وحمزة والكسائي. عندنا أبو عمرو ومعه يعقوب من الضرة، وحمزة ومعه خلف من الضرة، وحمزة هو الأصل كما صدرنا في أول الباب. والكسائي دخلوا معه في كل عبادي المقرونة بياء النداء، يا عبادي الذين أسرفوا، في كل المواضع. من أين؟ قال: وفي النداء حمن شاع آياتي. آياتي دي كلمة جديدة مع ابن عامر وحمزة في قوله كما فاح منزلة. نعم. موضعين بس ما شاء الله. اللي هم؟ اللي هو العنكبوت. يا عبد النهارده واسعة، يا عبد الذين أسرفوا. ماشي. نقول حيث ما أتت. أنا محصورها صراحة. الموضعين بس. نعم. موضعين فقط. نعم. نعم نعم نعم. عندنا بقى العبادة دي جت خمس مواضع، هو عمل لك حصر ليها. يعني بخلاف بقى المقرونة بالياء أو المنادى عليها، قال: فخمس عباد اعدد وعهدي أرادني، ورب الذي آتاني الحلى وأهلكني منها وفي صاد مسني، مع الأنبياء ربي في الأعراف كمل. عايز يقول إيه بقى؟ قال: في هذه الياءات 14 تسكن وباقيها تفتح لباقي القراء. ذكر ان يعقوب وخلف العاشر يقرآن هناك من الضرة بالإسكان مع ابو عمرو وحمزة والكسائي لفظ عباد المكرم بالنداء يا عبادي، وهذا ما ذكرناه لقوله هناك واسكن الباب حمالة سوى عند اللام للتعريف إلا النداء. هنا عايز يذكر ان يعقوب ايه نعم هيخلف اصله. قال فشاله ولا لدى لام عرف نحو رب عبادي للندى، اي افتحوا ما عدا المقرن بالنداء. ورويس يسكن قل لعبادي الذين لقوله هناك وقل لعبادي الطب، يبقى كده ايه مخالفات. فهو في البتين الاخرى دول حتى ننهي هذا الباب همزة وصل التي اقصد جاء بعدها همزة وصل، قال ان انا بحصر لك الايه المواضع، يعني هم مجرد حصر. يعني هم اللي فوق. ننتقل ما جاء بعدها همزة وصل مجردة بدون اللام. ما رأيك بما أنها كلمات فرشية نقرأ الأبيات سريعا؟ ها؟ لأنها ليست يعني كلها فرشية. كلها فرشية. قال وسبع بهمز الوصل فردا وفتحه، يعني جت كم مرة؟ سبع. حلو حلو. مين اللي هيفتح؟ طبعا وجاب أخي مع إني ده اللفظين دول أخي اشدد به أزري إني اصطفيتك حقه لهم ابن كثير وإيه وأبو عمرو. ليتني حلا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول ده الفرقان أبو عمرو. حلو. يفتح يعني ها يعني هذا العطف على الفتح والباقون بالإسكان. ليتني نعم يا ليتني اتخذت وهكذا، وبالتالي في الحالة دي لن يحذف الياء الساكن. هنا كلمة نفسي نفسي ونفسي بتاع اصطفيتك لنفسي اذهب إلى أهل سماء نافع بن كثير وابو عمرو، ذكرى سماء يعني أيضا لقوله في قوله بتاعت إيه ولا تني في ذكري مش ذكر ذكري في قوله تعالى ولا تني في ذكري اذهبا، هيبقى في ذكري يذهب. قوم الرضا حميدا هدى في قوله تعالى إن قومي اتخذوا، هيفتحوا إن قومي يتخذوا هؤلاء مجموعة كبيرة نافع وأبو عمرو والبزي بل ومعهم في الضرة رويس وأبو جعفر. ننتقل أيضا إلى بعدي من بعد اسمه أحمد، رسولا يأتي من بعد اسمه أحمد. قال سما صفوه أهل سما ومعهم شعب ومع غيرها. دي بقى دخلنا في ايه؟ أي ايوه يعني الان ذكر ما جاء بعد همزه قطع الثلاثيه المعروفه بالفتح والضم والكسر ثم همزه الوصل المقرنه باللام الساكنه والمجرده، ذكر ما ذكرنا، لكن يبقى ان يعقوب يفتح من بعدي اسمه احمد حتى ننهي هذا الباب من للقراء العشر لقوله في الضرة واسكن الباب لا حمل سوى من بعد اسمه يبقى هنا استثنى ايه؟ يعني يعقوب الباب عنده كله بالإسكان ما عدا من بعد اسمه أحمد يضاف إلى أبو جعفر وشعب. حلو. الطبيعي أن في خلاف بما ذكر من الهمزات القطع والإسكان فباقي الياءات سيأتي بعدها أي حرف من الحروف لا فرق يعني أو لا ينظر إلى ما جاء بعدها ما دامت خرجت من باب الهمزات القطع والإسكان. هذه جاءت 30 ياء. أيضا ستكون كلمات فرشية نذكرها سريعا في أول البيت رقم كم؟ 413. قال ومن غير همز، طبعا يقصد هنا الهمز القطع ولا وصل، في 30 خلفهم، يعني جاء 30 موضع اختلف القراء فيما سنذكره. ما هم؟ قال ومحياي جي محياي ولورش بالخلف يعني بالفتح والإسكان. قوله تعالى إيه؟ محياي ومماتي، صح؟ لا أنا يعني الذاكرة بتجيب يعني هتبقى محياي يعني، ما هو ما فيش بعدها همزة. قال بالخلف يعني له الفتح والإسكان، والفتح خولة يعني الخولة دل يعني ايه كل القراء مع ذنب. وعم علا عم ومعهم حفص. وجهي وبيتي بنوح، وجهي وبيتي طبعا ده معطوف على ايه؟ على اخر مذكور في الحكم هو الفتح. عن لون يعني هشام وحفص. وسواه عد اصلا ليحفل. سوى ايه؟ يعني سوى المواضع دي معانا حفص وهشام ايضا، لكن دخل معهم مين؟ نافع فقط. واو فيصل ومع شركائي من ورائي دونوا. ابن كثير في شركائي ومن ورائي، لكن ما تقولش شركائي الذين عشان دي اتقالت قبل كده اكيد يعني، صح؟ لا ما كل ده معطوف على ايه؟ ولي دين عن هاد حفص البزي وبزي بالخلف في قوله هاد بخلف. له الحلا ما زال هشام ونافع معهم في ولي دين. مماتي أتى، مماتي لنافع. أرض صراط بن عامر، أرضي وصراطي دخل ابن عامر. نعم. وفي النمل مالي، مالي لا أعبد. أه؟ ومالي إيه؟ ما لي ما مالي لا أرى، لأن دي مقيدة بالفعل. لأن مالي لا. نعم. مالي أعبد دي جت في الهمزات. مين؟ دم. ابن كثير لمن؟ هشام راقب. الكسائي نوفل عاصم. ولي نعجة فين؟ بساط. ما كان لي اثنتين يعني جت مرتين. نعم. مع معي دي جت ثمان مرات. لمن؟ للفتح في كلها هذه الكلمات حفص. والظلة الثاني، الظلة اللي هي زورة ايه؟ الشعراء. الثاني يعني الموضع الثاني حفص كما ذكرنا، ولكن دخل معه ورش عن جلة. ومعتوا منوا لي يؤمنوا بي، هذه أو هذه الكلمات لورش. عبادي يصف لمن؟ لشعبة. والحذف عن شاكر دلا، يعني عبادي حفص حمزة الكسائي وابن كثير يحذفون أصلا لإيه؟ الياء، فلا فتحة ولا إسكان. حتى هناك في المصحف متابعة الرأس ترى إيه؟ قل لعبادي الذين هي اصلا بالدال الايه المكسوره وليست بالياء. قال وفتح ولي فيها لورش وحفصهم. وده قلنا في الباب الذي يليه هناك من يتبع الرسم فلا يذكر الياء، وهناك من يزيد الياء، وهناك من يحذف الياء كما سياتي في الباب الذي يليه ان شاء الله. قال وفتح ولي لورش وحفصهم وما لي في ياسين سك، فتكمله اللي هو لمين؟ لحمزه. لو قرانا في الدره سنجد ايضا هناك كلمات من يوافق ومن يخالف. وانا بقول هذا الباب ان كان طويلا يعني شيئا ما الا انه يعد كلمات فرشيه تحفظ في كل اخر صوره وسترتاح منها جدا جدا. هناك طبعا لن ناتي باوله، لكن هو في اللي من اول عبادي وقفنا هنا. قال عبادي لا يسمو وقوم افتحا، يعني رويس هنا ايه وقل لعبادي طيب فشاء، ودي معطوفة على الفتح، دخل هنا روح وحمزة، هتلاقي موافقة او مخالفة هناك. لدى لام للتعريف نحو رب عبادي للندى مسني اتاني اهلكني ملا. نتوقف عند هذا الحد، ويبقى لنا فقط ياءات الزوائد، وحينها ننتهي من أصول القراء العشر من الشاطبية والدرر.